في سؤالها الثاني تقول السائلة عبر الخط: أسأل عن ضالة الغنم، قلنا بأنها تعرف سنة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. الحديث هنا نعم، لم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام التعريف، بل قال هي لك يعني إن لم تجد صاحبها، أو لأخيك إن وجدته، أو للذئب إن لم يجدها ولم تأخذها أنت، أكلتها الذئاب، لأنها لا تحمي، لأن الشاة لا تحمي نفسها. فيبقى مسألة التعريف، مسألة التعريف يقال لا فرق بين الشاة وبين الدراهم التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. ولكن الشاة تختلف عن الدراهم، لأنه إذا رأى من وجدها من المصلحة أن يبيعها لئلا تأكلها النفقة ويحتفظ بثمن هذا صاحبها إن وجد، فإنه يبيعها بعد أن يعرف أوصافها ويكتب أوصافها في ورقة ووقت وجودها ومكان وجودها، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها أعطاه قيمتها.